اختلاف الاخوان هناك. هذه شو اسمه الحقيقه هي من الشجر اللي مروبعه وبنيتها 14 ركيزه، بعض الركائز واضحه وبعضها مخفيه. اقول طبعا فيها على الالف ولف بخلي مولف، على الالف ولف بخلي مولف فرق بها قوام وقوم ولف ديبش عوى ناعم العظم ولف لف على حرف حرف بجدية على الباب غلبة وصبيان غلبة بلا ما بلا القلب مبروم غلبة بلا سبق طير بلا وسق غلبة بنية هنية سواتي مطية على التات هرى ما بتاتي بتاتي تبي ما تبي ثبت فت بتاتي تيجي بمر ينبت المن بتاتي تيجي فت لو فت فت فتية وعلى ثلاثة ثلاثة نهارت ثلاثة ثلاثة الغضي قطع عني ثلاثة ثلاثة انطراق علي بس ثلاثة ثلاثة فلا مثلها فالبرية وعلى الجيم جمد عجق نجم سرج دي لسيب الحصان المسرج الخدج اليسرج المسرج لا تجد جدجا الخرمسية وعلى الحاحل ليس له بل ملاحي حلي محالي ومليح املاحي حلم ما يحالي بين الملاحي حلم في حلا ما يحلى حلي على الخخلاء ما على القلب ناخي خليل خلا في خلا عن بناخي خلا ولا مرخي ولاني بناخي خلا في خلا خلو نخلا وخلية وعلى الدد ود من الد يبدد ود من الد هو الد يبدد وان في سهودا هودا المبدا ودوم في مهود الخدود الحويه وعلى دا دوا دا وهذا كهذا ذكرت بهذا نشيت بهذا ذبحني ذبحني لماذا يا هذا ذبحني وماذا عسى في يدي وعلى الرماني بسره مسره رماني بسره شمر المسره رماني وانا بين ضره وسره رماها ولا رامي يرمى رميه وعلى الزاز بنت المدل المعززه بمن زبله عزم انت عزز همت فالازلام لا تنوى عز زمان توزى ولز خزيه وعلى السسم الحسن جنا وانسى سمى الحسن حسنا وجنسا وانسى سمى اللي ان احسن صنيعا وانسى سوى مثله فلو لدت هادمية وعلى الشاشة ناحن بشوفة تشاوش شغام يمشي خان قوم تشاوش شعرها شي لشقح من تشاوش شمالية ولحق وساحلية وعلى الصا صفة مسجد البيت الأقصى صفة صدرها النهدى لدنا والأقصى صفة هياكل من الشرق الأقصى صلاتي على القبة الهاشمية وعلى الضاد والخد ضو اللضاضة ضو الآن ولا سنم من لضاضة ضبيب انحرق غض وبهغل ضاضة ضبيب ذهبت نظة بابلية وعلى طلبته مقاطم حماطة طلبته بليل عن الصبح ماطة طلبت طلق مطر الشيح أماطة طلبت مطارق جديلة عطية وعلى الضظلام ونار تلظى ظلمت ظليمة ظليم بلظى ضرمت وظليت بضى على الضظل ضميت ضمى ضم ضم ضمية وعلى الأعدى ما عدى بالبراء قع وعاون يوم رد البراء قع على ما عليت رجعني براقع على ما علاني رجعته بزين على ما عليت رجعني براق وعلى ما علاني رجعته بزي وعلى الغين غليون غلوى الملاغي غواني بلاغي من الهم ملاغي غواني يفدي الشيخ سيد ملاغي غوى وابدل الفاتحة سامرية وعلى الفا في سيفي ورمحي وهيفي في شوفي ونفنو في صوفي ونفنو في صوفي وهيفي فلافي وليفي نشي للا وهيفي تسمك تتهمم ألا علي وعلى القاقل الساق مسفو عراقي قرو فوق هكرا ومنقو عراقي قراني بعرق سبيل عراقي قعدنا وقمنا ولا هي هي على الكاكبة من لعب لعب راكي كبا ثم شكا ثم بكا من براكي كلانا كما شب كراكن براكي ككم بكم وكيها بكي على اللواليه بعضا وكل لقاف وعلى اللواليه بعضا وكل لقال لا لا وكل المكل له قلت لا لا وحاشا وكل لك الهب وكنت مني وفيه على الماء ملامن بلامن علامة ملامن بلامن هدت روع لامة ملامن بدمع درف ما علامة محاها الولي فلم اللوم لي وعلى النون نون البنون اللدندن نظم منه لحدرا نظم منه دل لحدرا واسم دندن نظل المدندن لدندن ندندن نغنه مناغ الحجل راعبية وعلىها هل جهل من جهلها هل الشارع لدهم ديابي جهلها هل أهل لهم دالة الموج هلها هم بخص بمهمة حمل مهمة هي وعلى الواو واوي مهاوي هواوي ولني بلاون ولاوي هواوي ووي يوم من حدر واو ووي وساد توسد نهد غشمرية وعلى يا يكون ابن حي يحي يا ربي يحي بميتي وحي يا ربي تصلي على أحمد نبي وتسوق التحية تحية تحية صح لسانك.